السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. السائلون هنا هم المؤمنون، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، والخمر مأخوذ من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: خمروا آنيتكم. فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره. ومن ذلك أيضا الشجر الملتف يقال له الخمر بفتح الميم، لأنه يغطي ما تحته ويستره، ويقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها، كما قال القائل: ألا يا زيد الضحاك سيرا، فقد جاوزت ما خمر الطريقة. خمر الطريقة أي سيرا، فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وعمر صح عنه رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري في صحيحه، قال: الخمر ما خامر العقل. الخمر ما خامر العقل. والإمام القرطبي رحمه الله عليه قال: الخمر كل شراب خمر، أو كل شراب خمر العقل فستره وغطر عليه. وقال أيضا: وما خامر العقل من داء وسكر فخالطه وغمره فهو خمر. ومن ذلك خمار المرأة، وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة الكرام قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك: فخمرت وجهي بجلبابي. ومنه قولهم: دخل في غمار القوم وخمارهم، أي هو في مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل عافانا الله والمسلمين وتغطيه سميت بذلك. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: قد اختمر العجين، أي بلغ إدراكه. وخمر الرأي، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة، وهي المخالطة. ومنه: دخلت في خمار الناس، أي اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة موجودة في الخمر، وهي معاني متقاربة. فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر. والخمر يكون من كل شيء يغطي العقل، كما ذكر أهل العلم أن ماء العنب الذي غلى أو طبخ يطلق، وخامر العقل يطلق عليه الخمر، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، لأن العلماء قد أجمعوا أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الله تعالى الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة. فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. وذهب جمهور العلماء إلى أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، والحد في ذلك واجب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه إلى أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فما لا يسكر منه فهو حلال، وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه. ولا شك أن هذا ضعيف، يرده الحديث وكذلك يرده النظر. وأهل العلم يقولون إن الله لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته الجليلة وإحسانه العظيم أنه سبحانه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة. فكذلك تحريم الخمر، وهذه الآية العظيمة التي بين أيدينا هي أول آية نزلت في أمر الخمر، ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك قوله جل ذكره: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر، الميسر هو قمار العرب بالأزلام، وقال ابن عباس: كان الرجل، شوف انظر يا إخواني إلى شرف الإسلام وعظمته وكيف شرفنا الله تعالى بهذا الدين. ابن عباس يقول كما روى ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أي ضلال أعظم من هذا الضلال. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذكر ذلك عن غيرهم من التابعين، يعني مجاهد، محمد بن سيرين، الحسن، قتادة، معاوية بن صالح، قالوا: كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، أيضا يعني مع في عصورنا هذه لعب الأولاد بالبلي، ما سمونه بالبلي، والذي يغلب يأخذ بلي الآخر أو ما شبه ذلك، كل هذا من الميسر عفانا الله. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه كما نقل القرطبي: الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار. فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه. قال علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر العرب، وكل عفوا الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قمر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا إذا وجب، فهو ييسر يسرا يسرا، ييسر يسرا وميسرا. والياسر اللاعب بالقداح، كما قال القائل: فأعنهم وأيسر بما يسروا به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي. الإمام مالك رحمة الله عليه روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، وهذا محمول عند مالك وجمهور العلماء في الجنس الواحد. معنى كلمة الجنس الواحد، الجنس الواحد يشمل كل ما أقول من ذوات الأربع. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، أي في الخمر والميسر إثم كبير. إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب، الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والإعاقة عن ذكر رب العالمين جل ذكره. روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، نسأل الله العفو والعافية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنها تدعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، يعني يقع في الزنا، أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام. فعافانا الله، فقال: فسقوني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا، نسأل الله العافية. فلما شربها قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع بها، وقع عليها أي زنى بها، وقتل النفس عافانا الله والمسلمين. فلذلك قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا تجتمع، أو لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما، إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. نسأل الله العافية والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله دائما أبدا يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. والأعشى وقصته عجب، كان قد توجه إلى المدينة ليسلم، فلاقيه شياطين من شياطين المشركين في الطريق، فقالوا: أين تذهب يا أعشى؟ قال: أريد محمدا لأسلم. فقالوا: اعلم أنك لا تصل إلى محمد حتى يأمرك بالصلاة، يعني إذا وصلت ليس يقول لك صلي. فقال: والله إن خدمة الرب واجبة. قالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. قال: والله اصطناع المعروف واجب. فقيل: أعلم أنه ينهي عن الزنا. قال: وفحش وقبيح في العقل، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقالوا له: إنه ينهي عن شرب الخمر. أعوذ بالله، اللهم لا تبتلينا. وهكذا شياطين الكفر وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، نسأل الله العافية. فقالوا له: إنه يحرم عليك الخمر. فقال: أما هذه فإني لا أصبر عليها. فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع أسلم. فلما رجع فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن بعيره فانكسرت عنقه فمات. وهذا تحذير شديد، فيه عبرة، تحذير شديد من تسويف التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا ونستغفره من كل ذنب وقعنا فيه. وكان قيس بن عاصم المنقري كان شرابا للخمر، وكان يشربها في الجاهلية فحرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويه وعفانا الله، ورأى القمر فتكلم معه، وأعطى الخمار شيئا كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرم الخمر على نفسه، وأنشد أبياتا يقول فيها: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا، ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. نعم. وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه الأبيات التي تذكر عن أبي محجن الثقفي رضي الله عنه وارضاه: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. وجلد عمر رضي الله عنه في الخمر مرارا، ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه، فحبس، وكان أحد الشجعان البهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان يعني شجعان، يعني كان من الشجعان الذين لا يبارون في هذا الشجاعة. فلما كان من أمر ما كان في حرب القادسية ما هو معروف حل قيودهم، وقال فقال له سعد: لا نجلدك على الخمر أبدا. وقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا. فلم يشربها بعد ذلك. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. وذكر الهيثم بن علي أنه أخبره: من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان أو قال في نواحي جرجان وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم، سبحان الله العظيم، وقد طالت وأثمرت وهي معرشة على قبره، مكتوب على قبره رضي الله عنه: هذا قبر أبي محجن. قال: فجعلت أتعجب وأقول قوله وأذكر قوله: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. وشارب الخمر عفانا الله يا إخواني يصير ضحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه، نسأل الله العافية، كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: رؤية بعض من يشرب الخمر عفانا الله يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نسأل الله العافية. ورؤية بعضهم والكلب يمسح يلحس وجهه ويقول: أكرمك الله، يعني لا يعقل. والقمار عفانا الله يورث العداوة والبغضاء، وهو أكل مال الغير بالباطل. وأما المنافع فمنافع الخمر ربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص ويبيعونها في الحجاز بربح. وكان من العجب كانوا لا يرون المماكسة في الخمر، يعني لا يرون المفاصلة وإنقاص الثمن فيها لا يعني يرون أنها من الشهام والمروءة والكرم أن يعرض عليه الخمر بكذا يشتريها ولا يفصل فيها ولا يماكس. سبحان الله، وهذا من الضلال المبين. فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي، نسأل الله العافية والسلامة. ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرا كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شيء، عافانا الله المسلمين. كل سبب يوصل إلى الشحناء والبغضاء والضغينة وإثارة الحقد في القلوب جاء الإسلام ونفاه، والحمد لله رب العالمين. وقيل أيضا منفعته التوسع على المحاويش، فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان يفرقه على المحتاجين. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، إي والله. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، رضي الله تعالى عنه. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عند وقت الصلاة ألا لا يقربن الصلاة سكران، كان إذا نادى بالصلاة ينادي ويقول ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال أيضا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، عليه الصلاة عليه رضوان الله تعالى. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا رضي الله عنه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم في الدين ومنافع للناس، منافع دنيوية، وطبعا هذا كان في أول الإسلام لكن حرمت قولا واحدا بعد ذلك. وكما ذكرنا بعض منافعها كما يذكر بعض العلم فيها ما أنها تساعد على هضم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة، كما قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، وكذا البيع والانتفاع بثمنها. وما كان يقمشه بعضهم من الميسر، والتقميش هو جمع الشيء منها هنا وهنا، ما كان يجمعه منها هنا وهنا من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولذلك رب العالمين قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولكن مصرحة ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما قال لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وهذه أول آية كما ذكرنا هي أول آية في تحريم الخمر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو قرأت بالرفع والنصب وكلاهما حسن متجه. وابن عباس يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما يفضل عن أهلك، وتفسير السلف للعفو هنا فسروه بواحدة من ثلاث، إما الزيادة والفضل أو الوسط أو ما تيسر. فروي عن ابن عباس كما ذكرنا أنه قال ما يفضل عن أهلك يعني ما زاد عن أهلك، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحسن البصري وغير واحد من السلف أنهم قالوا العفو هو الفضل. وطاووس قال هو اليسير من كل شيء، ما تيسر يعني اليسير من كل شيء. ومالك قال عفوا الربيع بن الربيع قال هو أفضل مالك، أفضل مالك وأطيبه، وأطيبه أفضل مالك وأطيبه. والحسن قال لألا لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، يعني أنفق ما تيسر. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال وقد رواه مسلم في صحيحه، لكن نص العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أن هذا وهم من الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فقال فإن الحديث ليس في صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع مني ومن أخي السيد محمود رحمة الله تعالى عليهم. وروى مسلم في صحيحه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال أن رسول الله عليه السلام قال قال للرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، صلى الله على محمد. نعم. وأيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح مسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. وعدد من أهل العلم قالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، وبعضهم قال هي مبينة بآية الزكاة، وهذا أوجه. الله تعالى يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني كما فصل الله لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها سبحانه وبحمده، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس يعني تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، يعني إذا علم المرء أن الدنيا بتمامها زائلة بما فيها وأن الآخرة باقية وهي مقبلة لا شك في ذلك، فسيرغب لا شك في الآخرة ويعمل أعمالها وسيزهد في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يحرص أبدا أن يكون من أهلها. والحسن البصري قرأ هذه الآية لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فقال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. والله صدق رضي الله عنه، هل الدنيا تبقى لأحد؟ أبدا لا تبقى لأحد، أما الآخرة فهي دار جزاء وبقاء. وكذلك قتادة قال لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا، وفي رواية عنه قال فآثروا الآخرة على الأولى. نعم، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، اليتيم ومن توفي أبوه هو دون البلوغ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، سبب نزولها الحديث عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير. إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي تفسير الميسر كلمة يعني جامعة ذكرها العلامة السعد رحمه الله عليه، قال: وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فرخص فيها الشرع. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. فأمر الله تعالى بإصلاح شأن الأيتام، وإصلاح لهم خير أي، وأيضا كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة يعني على حدة، حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. قل إصلاح لهم خير أي على حدة، لو أصلحتم أمورهم على حدة فكان ذلك خير، وإن تخالطهم في إخوانكم أي وإن خلطتم طعامهم بطعامكم وشرابهم بشرابكم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال رب العالمين: والله يعلم المفسد من المصلح، أي ربنا تعالى يعلم من قصد ونيته الإفساد أو الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ربنا تعالى خفف عن هذه الأمة، ولو شاء لضيق عليهم كما ضيق على الأمة السابقة وأحرجهم، لكنه سبحانه بحمده خفف عن هذه الأمة ووسع عليهم وأباح لهم مخالطة اليتيم ومخالطة ماله بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر، أو مجانا لمن لم يسر. وإن تخالطون في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لعنتكم، إن الله عزيز حكيم. عزيز سبحانه جل جلاله، في عزيز حكيم، وهاتان صفتان اسمان، هذان اسمان لله تعالى جليلان، وصفتان عظيمتان لربنا تبارك وتعالى: صفة العزة وهي الغلبة والمنعة والقوة، فربنا تعالى يغلب كل القوى، وربنا ممتنع لا يمكن أن يصل إليه شر من البشر، وحكيم في كل ما يقدره ويشرعه سبحانه بحمده، فلله الحمد والمنة. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.